إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوتي الكرام، نكمل بإذن الله في مسائل الأصول الاستصلاح، المصلحة أو المصلحة المرسلة أو المصلحة على الإطلاق. وهذه من المباحث الأصولية التي اختلف من الأدلة التي اختلف فيها العلماء. قال هذا دليل يعتمد ويمكن أن يحتج به، يعني يمكن أن ينتهض أن يحتج به والعلماء يأخذون به أم لا، في خلاف بين العلماء في هذا الباب. أولا، معنى الاستصلاح معروف، الاستصلاح طلب الصلاح، طلب الصلاح. السين والتاء دائما لغة بمعنى الطلب، والاستصلاح الاستصلاح اصطلاحا هو الأخذ بالمصلحة، الأخذ بالمصلحة أو الأخذ بكل ما يصلح. والمصلحة هنا المصلحة المرسلة، والمصلحة المنفعة، كل ما ينفع فهو مصلحة، وكل ما ينفع الناس فهو من المصلحة. والمرسلة كل مرسل، كل مرسل أي غير مقيد. المرسل هو المطلق، المرسل هو المطلق يعني بغير قيد، المرسل هو المطلق بغير قيد. إذا المصلحة المرسلة هي المنفعة التي ينتفع بها الناس بغير قيد من الشرع، طبعا بغير قيد من الشرع، هذا على الإطلاق، بغير قيد من الشرع اعتبارا أو إلغاء، لأن القيد إما يكون قيدا إلغاء أو قيدا اعتبارا. عامة أقول المصلحة المرسلة المنفعة الغير مقيدة، والقيد إما إطلاق وإما هو إما إلغاء وإما اعتبار، إما إلغاء وإما اعتبار. الحق أن المصالح المرسلة هي أقسام ثلاثة. المصلحة المرسلة التي جاء الشرع بها هي أقسام ثلاثة: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة يعني جاء الشرع بالتنصيص على الإلغاء، ومصلحة مرسلة. وبحثنا في المصلحة المرسلة. ليش بحثنا في المصلحة المرسلة؟ ليش بحثنا في المصلحة المرسلة؟ هذه فهلا وليبيا، ما قلنا أن فيها خلاف أكثر. ليش؟ لأنها بلا قيد، لأنها بلا قيد ممتاز. لكن فسر أكثر، يعني معنى ذلك أن الشرع لم يأتي يتكلم عنها، سكت عنها الشرع. فلما سكت عنها الشرع يبقى إذن نعلم أن الخلاف سيأتي فيها، لأن الشرع إذا جاء بالموافقة أخذنا بها، جاء بالإلغاء أخذنا به، والحلال بين الحرام وبينه وبينهم أمور، هذا الذي يحدث فيه الخلاف، مفهوم؟ يبقى إذن مصلحة معتبرة يعني جاء الشرع باعتبارها، مصلحة ملغاة جاء الشرع. المصلحة المعتبرة مثلا كمسألة النكاح، هو عشان لتفهموا إخوتي الكرام، مسائل المصالح هو فرع عن مسائل المقاصد، مسائل المصالح فرع عن مسائل المقاصد. زي ترى أن كتب تيمية فيها ما فيها من هذا الباع الطويل الذي إذا أتقنه المرء جاءت له الملكة الفقهية في المستجدات النوازل. مسائل المصلحة هي فرع عن مسائل المقاصد. لو قلنا مثلا النكاح له مقاصد، أهم مقصد النكاح هو ضرب النساء، صحيح ولا لا؟ هذا أهم مقاصد النكاح، أن يضرب المرأة حتى تعتدل وتستسعية. إيش طيب مقاصد النكاح؟ حفظ النص. ها سماري، طلب الولد، ما الدليل؟ ما الدليل؟ شو؟ لا يقبل التلقين الرجل. حديث ضعيف يا بس عامه هو حديث مختلف فيه. وين وجه الدلاله ايضا منه؟ خلاص تقلنا بالتحسين تزوج الودود، ايش فيها؟ فهمت من الحديث؟ انت فهمتها وحدك؟ انا اسالك وين وجه الدلاله؟ حتى على زواج الولد الستون كثيرا. نعم هذا صحيح، مقاصد النكاح اعظم مقاصد نكاح الولد. الحديث الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. تناكحوا تكسروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. هذا مقصد عظيم، ومن المقاصد طبعا مقاصد العفه، ومقاصد ايضا في ذلك الاعفاف للمراه، وايضا تولي النفقه، مقاصد كثيره، لكن الشرع جاء يعتبر هذه هذا المقصد، لذلك أباح أمورا قد يمنعها الشرع لكنه أباحها من أجل هذه المصلحة. ولذلك العلماء يقولون: ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. دي قاعدة فقهية أصولية مهمة جدا. من أجل هذا المقصد أباح بعض الأمور التي لا تباح، وهي ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فأباح النظر للمرأة، قال أنظرت، لما قال أبي موسى الشعير على أنظر تزوجت امرأة من الأنصار، قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. فأباح النظر للمرأة وأباح المرأة النظر للرجل. وفي ذلك أيضا مسألة الخطوبة، عند الخطوبة الكلام مع المرأة أو النظر إليها أباح ذلك الشرع لهذا المقصد. فهذا مقصد إيش؟ مقصد للشرع معتبر، فهذه مصلحة معتبرة وأبيح لها أمور من أجل هذه المصلحة المعتبر. أيضا من ذلك لو قلنا الدواء، التداوي هذه مصلحة معتبرة لصحة البدن. الشرع جاء بالضرورات الخمس، من الضرورات الخمس هي إيش؟ النفس، فالنفس والبدن، والتداوي حفظ النفس. لذلك قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. إذا الحديث ظاهر جدا: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لكن عندنا هنا أمر معارض، نريد اعتزل. يا سلام الرجل ذكرنا بالزوجة وزوجته، تعالى قلت تعبك راحة، ويعني رجل لا خلاص المسألة ما شاء الله جيد. طيب عندنا احنا الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشحن. أي نعم، شوف أينما قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. تداوى هذا أمر صحيح؟ نعم. أبو بكر ما في شحن، أبو بكر مرض فدخل عليه فقالوا: نأتي لك بالطبيب. فقال الطبيب: رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. ولم يطلب دواء. كيف تؤولون هذا؟ وهذا مذهب صحابي. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأبو بكر لم يتداوى. قالوا له: نأتي لك بالطبيب. قال الطبيب: قد رآني. يقصد من؟ الله. قالوا: ماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. رضيت بقضاء الله. هنا صارت يصرف من الوجوب إلى يعني أنت تريد تقول فعل الصاحب هنا صرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم تداوى. لا، حديث آخر، حديث المرأة السوداء التي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، المرأة السوداء ما طلبت دواء، المرأة السوداء طلبت دعاء، فقال لها: إن شئت صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت لك. ولكن أنا البكر لم يعني لا تتفلسف ليبيا. ليست فلسفة. وهي لم يكن دواء في الحديث. إذن الآن أبو بكر قالوا نأتي بالطبيب، قال لا، الطبيب قد رآنا. الآن نريد التوجيه. تعرف الصومالي هش العقلاء ماذا يقولون؟ في اللي احنا فيها الآن. لأن المسألة مبنية على خلاف، هل الذكاء أفضل ولا ترك الذكاء أفضل؟ ممتاز ممتاز. أنا أقول العقلاء يقولون فهم السؤال شطر الإجابة. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. أبو بكر قال لا، الطبيب قد رآني، أريد التوفيق. أبو بكر يقال في نفسه انتهى الموضوع. إذن أريد التوجيه. المهم السؤال فاهم الآن؟ سؤال فاهم عندكم؟ عندكنا؟ سؤال فاهم؟ أريد الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله حرام. هو الآن الأمر ظهر الأمر الرجوع، الإباحة هذا كلام بعيد جدا، هو دائر بين الرجوع بين الاستحباب. نقول تداو، وقال اطلب له الرقية إنها من السبعة. لأن لا يخالف الحديث المسلم ما فعل أبي بكر، لأن ما فعل أبي بكر تداو بالقرآن المستشفى، فيكون التداو معناه أعم من ما هو التداو أعم. نعم، لكن هو قال ولا تتداو بحرام. شوفوا يا جماعة، هم العلماء قالوا أبو بكر له حالات خاصة، لذلك قالوا أبو بكر ما قال ذلك إلا باليقين، زاد يقينه في ربه فتوكل عليه. ولذلك هنا الأحناف يقولون التداوي حرام، نعم، أو يقولون التداوي مكروه عندهم. لما؟ قالوا لأن التداوي ينافي التوكل، والتوكل من أجل أعمال القلوب، مفهوم؟ أبو بكر زاد توكله وارتقى يقينه في ربه، لذلك لم يطلب طبيبا. قالوا لأن الطبيب نهايته سبب، والذي خلق السبب وأناط السبب بالمسبب هو من؟ هو الله. لذلك لما ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار، يقال في الإسرائيليات أن جبريل جاءه قال لك حاجة، قال أما لك فلا، وقال حسبي الله ونعم الوكيل، كما في الصحيح ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال في إبراهيم فقلنا يا نار كوني برد، قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم عندما قال حسبي الله ونعم الوكيل. ولما قال أصحاب محمد حسبنا الله ونعم الوكيل قال فانقلبوا بنعمة من الله ومن الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله، مفهوم؟ فقالوا إذن أبو بكر بلغ يقينه إلى أنه محتاج، عالم أن السبب منوط بالمسبب المسبب وما قدر الله سيكون. لذلك علماءنا يقولون من بلغ يقينه يقين أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر، لأن الأحكام ليست على التخصيص. لا نظير، ما النظير؟ لا نظير، ما النظير لهذه المسألة؟ نظير، ما النظير؟ لها نظير حتى مع أبي بكر على تعميم المسألة. سبعون ألف عندما لسعته حبوب، ممتاز ممتاز، لفض فوق لما جاء وأعطى كلية ماله، فقال ما تركت لهم؟ قال تركت لأهل الله ورسوله. فقال علماؤنا من بلغ يقينه يقين أبي بكر فلا فعل ما فعل أبو بكر، يخرج من ماله. من سلم قال لسعد ما بقص لا الثلث، والثلث كثير، مفهوم؟ فأبو بكر لما أعطى كلية ماله إما أن يكون وقع في الحرام وإما يكون قد وقع في الحلال، إقرار النبي يدل على أنه وقع فيما وجائز. لكن علماءنا يقولون هناك أدلة كثيرة، لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم إيش؟ عالة، صحيح ولا لا؟ قالوا أبو بكر عنده أسباب المال وهو التجارة، وأيضا عنده سبب رئيس في هذا الباب أنه يقين في الله، لأنه قال تركت لهم من؟ الله ورسوله. لذلك أنت تنظر له الآن الصلاح وماذا استجلب؟ قال وكان أبوهما صالحة فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة يبقى إذن الله تعالى يعني برعايته لهم بصلاحه هو راعى أولاده. نعم. تعرفوا لهم الله ورسوله، وكان معلوم أصلا في حاجة اسمها بيت مال المسلمين. فهي الفكرة ما كان فتح، كما كان لسه ما استواش ولا استقم، لأنهم كانوا على خوف وجل، وكانوا يعني يعاهدون هؤلاء ويعاهدون هؤلاء. كان ده كان نستلم بيستند الهمم للنفقة من أجل تبوك. ما كان الغرض المقصود أن احنا طبعا خلينا المفروض زماننا كالزمن الأول مع في كلام أبي بكر، لأن ما في بيت مال المسلمين. معطل. لو في بيت مال المسلمين ما ترد مسلما فقيرا ولا محتاجا، ما في الآن. وذلك العلماء ابن تيمية يقول بأن آل البيت تحرم عليهم الصدقة لو استقام بيت مال المسلمين، فإن لم يستقم بيت مال المسلمين لهم صدقة، لأنه حقهم في الفيء وين هو؟ غير موجود. مفهوم؟ فإذا مسألة التداوي أيضا من المصالح المعتبرة، من المصالح المعتبرة تجاه الشرع، جاء الشرع بها. ومن ذلك أيضا مسألة من المصالح المعتبرة إباحة المعاملات، البيوع أو المعاملات كلية، هذه من المصالح المعتبرة. وأحل الله البيع، يعني من المقاصد المعتبرة. نعم. طيب، كنت أقول عن التواء تداو ولا تداو بحرام، هذا ممكن أن نقول أنه الآية التي تتكلم عن الخمر وصنعت عن الخمر والمسك كل فيما يجب ومنافع للناس، يقول في الطب أن الخمر فيه منافع للقلب أو شيء منافع للقلب، إيش تفسد القلب؟ أنا سأتيك الكلام على هذا. في الخمر منافع سنبينها الآن، لكن لا صح أن تتداوى بها، لأن السؤال جاء صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أستخدم الخمر في الدواء؟ قال لا تفعل، إن الله لم يجعل دواء أمتي في دائها. لذلك بعض الأطباء بجهلهم المركب يقولون من أجل الكلى أو غسل الكلى يقولون بالخمر، يعني يأتون ها النبيذ وما هو الخمر، إيش فيها بالخمر؟ مفهوم؟ قلنا لهم هذا غباء مركب، وليس هذا علاج بل هذا إهلاك له، لأن التصريح جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواء أمتي في دائها أبدا. لذلك قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والخمر حرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله. بعض العلماء حتى يقولون بأن المفتر محرم كالخمر المسكر. في حد يمني هنا؟ فين اليمنيين؟ القاتل اليمني هذا، القاتل اليمني اللي هو يضعون تحت اللسان هكذا، ما أدري هو مفتر صحيح؟ نعم مفتر، ما أدري بل هو هل هو يسكر أم لا، أنا ما أدري. يسكر ما يخدر لا يسكر، ما يخدر بقى يسكر معلم يا أبا ما إيش، مش أنت مع الناس اللي مزاجهم عالي؟ أيوة نعم، مخدر يبقى إذن يسكر، هو إيش مسكر يبقى إذن مخدر يبقى إذن يسكر، لكن مفتر يجعل يا شيخ الشيخ السلام يقول الحشيشة أشد من الخمر. لا الضرر هي ما تتعبنا ليه بقى الآن؟ الحشيشة أشد من الخمر، وأنت تعالى لمن يشرب الحشيش ماذا يحدث له؟ رأسه طاير منجلي ويعفهم أفراح في أفراح في دماغه، ماشي في أفراح في كل الموسيقى والغناء في رأسه. في نبتة الأفيون، هو هذه الأفيون المختلف فيها. يقال لا دكتور التي تذهب العقل تماما أشد من الخمر هي يقال لها الخشخاش، وهي من الحشيش، فهو قال الحشيش أشد من الخمر. دعك من هذا، اللي بيشرب حشيش هذا لو جلس طول الليل يشرب سيستقيم حاله؟ انتهى الموضوع، ما أسكر كثيره بقليله حرام. هذا هو، فإذا هذه لا يمكن الدواء بها أو الاصطبة بها بحال من الأحوال، بل هي داء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقط هذه بعض الأمثلة للمقاصد للمصلحة المعتبرة التي جاء الشرع باعتبارها. نعم. هو تقدمك أولا ثم بعدها أنت تفضل. أخونا الدكتور، في القرآن ذكر شرب الخم حاروت وماروت، ولم يكن يعني دخن يعني شيء. أولاً هروت وماروت ما شربوش الخمر، جبت منين شربوا الخمر؟ من وين أنت جبت من ما شربوا الخمر؟ في القصص بقى الإسرائيليات وهذه من وين شربوا الخمر؟ ما في شربوا خمر. شربوا حشيش. والله هل هذا صح؟ أنتم من وين بتجيبوا قصص هذا؟ من وين؟ أبو بكر هو اللي قال؟ هو قال بيقول شربوا خمر ما شربوا حشيشة. حشيش هذا ما عرف إلا من 15 سنة. فهو هو احنا ليش بقى هنا اعمال القياس هذا ده شوف عشان تعلم ان الشريعه صالحه لكل زمان ومكان في هذا الباب مفهوم. المشكله ان الدخان السيجاره اختلف فيها العلماء على الاقوال الاربعه حقا فيها خلاف لكن الصحيح القاطع الان انها ايه حرم يعني بعضهم يقول انها واجبه هي لم تسكر نعم بعضهم السجارة بعضهم يقول واجبة واجبة هو الرجل رجل الآن يقول لا أستطيع أن أفهم الكتاب لغاية ما يعمر الطاسة ما أستطيع لا بد من تعمير هذه الطاسة الموجودة حتى يستطيع أن يفهم هذا الكتاب وبعضهم يقول أنا ما أدخل أسمع درس عشان أفهمه لازم رأسي تكون معدولة لا بد تكون مستقيمة فيشرب له يعني يدخل سيجارتين ويدخل يقول اتزن ما رأيته مثل هذه الدروس العلمية يقولون واجب إذا واجب يشرب قبل أن يفهم ليفهم وبعضهم قال مقروه وبعضهم قال والصحيح أنها محرمة ليه؟ لأن الله تعالى أحل كل طيب دي قاعدة مهمة جدا وحرم كله انظر بقى أنت الآن الدخان السجارة خبيثة أم طيبة؟ لا يقال أنها يتعدى ضررها للذي يجلس بجانبه فقط يؤذيه فالحق ان المساله لا تعتبر هذه في هذا الباب وان كان فيها مصالح مرضاه نعم هناك امراض مثل السرطان فمن مثلا في غرب الذي مصيب بالسرطان يستعمل حشيش ليخفف الالم وهذا الحشيش خلاص فهمت الصح يعني ما يجوز الكيميات تضره اكثر من الحشيش ما يجوز ولو فيه ما وبعدين انت بتتكلم عن واحد كافر ما يشرب حشيش وما هي خربانه معاه حتى المسلمون ما يجوز وهناك ايضا نوع من الصداع النصفي يعني اشد نوع لا يعالج الا بالحشيش الا بالافيون هناك نوع من عندنا الشباب بيشموا كله عارفين كل نقطه خلاص يا مشاله المساله رايحه خلاص منتهى هناك موجود يعني يستعمل ثم هذه تعرف انا امشي بالشارع اجد الشباب نايمين تحت السيارات في ايش بيشموا الدوكو الرش السيارات خلاص الصوت يقول لك صداع نفسي لا ادب الا بذلك يعني هذه المساله كيف يعني لا لم يعد الحديث عندك يا رمزي صريح لم يجعل دواء أمتي في دائها فيما حرم عليها أبدا سيجد البديل والله سيجد البديل ما في طالما النبي صلى الله عليه وسلم قعد القاعدة ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها إذا في الذي فيه الحل حتى تجد البديل وإذا أخرج المادة التي تسكر لا بأس لا بأس هذا يبين هذه المقاصد المعتبرة وهناك مقاصد ملغاة يعني أو مصالح ملغاة المصلحة الملغاة التي جاء الشرع بإلغائها فيها منفعة حقا لكن هذه المنفعة بالنسبة لفسادها لخبثها أكبر بكثير أكثر بكثير المنفعة الملغاة التي جاء الشرع بإلغائها المنافع من الخمر يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اسم كبير ومنافعه وقال وإثمهما أكبر من نفعهما هذا ما تستفيد من قول الله تعالى وإثمهما أكبر يبقى فيها نفع ولا ما فيها نفع فيها نفع ولكن الإثم أكبر صحيح وإيش النفع في الخمر الماء تتاجر به فتربح وهذا يدل كذلك ووضح على خطأ الأحناف الذين قالوا بجواز بيع الخمر لمن يستحلها لمن للكفار أو أهل الكتاب يجوز قال ما هو يستحلها مفهوم قلنا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمرة أهداها للنبي كيف يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا وكيف يتجرأ أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا ممتاز ممتاز، تسرع في الإجابة، ممتاز. نعم صحيح، هي قبل أن يعلم بالتحريم نظر إليه السلام قال ألم تعلم أن الله حرمها، فجاء رجل فساره بالكلام قال بما سررته، قال قلت له بيعها واستفد بثمانية، طالما حرم شربها بيعها واستفد بثمانية، فقال له السلام ألم تعلم أن من حرمها فقد حرم ثمنها، أن من حرمها فقد حرم ثمنها. هم نحن يقولون قد حرم ثمنها على المؤمنين، أما الجبيعة كمن يستحيل له جاز ذلك، لأن هذا من باب المنافع. قلنا الآية تأتي تفصل في المسألة، وإثمهما أكبر، فإذا قال إثمهما أكبر نفعهما النتيجة فهي محرمة كلية، فهي محرمة كلية في حالة واحدة يستطيع أن نستفيد فيها من الخمر. كيف؟ نعم لا لا لا يجوز جرح إيش؟ تقصد هذا المطهر؟ الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز لأنها نجسة، لكن أنا بقول بطهارتها. نعم يقولون هذا نجس ما يجوز استخدامه، ولو استخدمه وصلى صلاته باطلة. هذا هو ما إيه في عندكم زغطة اسمع إيش هذا الفرق كل واحد يطلع ها لا لا كيف استفاد منها الجزائري المبتسم؟ إذا تحول خلف وأنت لست جزائريا ولست مبتسما تقول ما يقول إيش قلت أنت؟ إذا تحولت خلا يعني لا هي خمر. نعم هي خمر مسكرة. خمر هو في خمر مش مسكرة، أنتم تختاروا. هو كل واحد عايز يخرج من السؤال يختار أي شيء. عندنا خمر لكنها مش مسكرة، إذا جزا بيعوها. والكحول مسكر، ده الكحول مميت ليس مسكرا، مميت. دخلنا في الهندسة الكيميائية أحاول أن أقول الاستفادة من الخمر إذا كانت فيما بينهم ولنا عندهم مال، إذا كانت فيما بينهم ولنا عندهم مال. أبو موسى الأشعري بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو كان قد ضرب الجزية فالخراج، فبعث لأبو موسى، فأبو موسى قال ما وجدنا عندهم مال، وجدنا عندهم الخمر. قال لا، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. لذلك القاعدة الفقهية تقول اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام، اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. فهي قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم هم يبيعنا فيما بينهم أهل الكتاب. اليهود يبيع لليهودي الخمر ويستحل المال، ونحن نأخذ منهم مالا، يبقى الذي أخذناه نحن إيش، خمرا أم مالا؟ مالا. إذا انتهى الأمر. إذا أمرناهم هذا التعاون على ما في تعاون، هم يستحلون فيما بينهم وضربت عليهم الجزية على ذلك. أنت لما تضرب الجزية على الكتاب هل بتمنعه من شرب الخمر؟ هل بتمنعه من أكل الخنزير؟ هل بتمنعه من يعلق الصليب في بيته؟ أبدا. هذا لهم، فهمت؟ وهذا بينهم. إذا قال ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها لأنكم لا تأكلونها هي. المثال أبو موسى الأشعري ذهب يأخذ الخراج فلم يجد عند اليهود مالا، وورد عندهم خمر، فبعث إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين لم نجد مالا ووجدنا الخمر. قال لا، الخمر حرام لا تأخذوه. قال لا، ولوهم بيعها، هم يبيعون فيما بينهم لأنهم يستحلون ذلك، وأنتم خذوا منهم الثمن وكلوا أنتم ثمنها، حل وبل لكم. فهمتم؟ يبقى إذن هذه المنفعة التي تأتي من الخمر منفعة، هل هي منفعة معتبرة أم منفعة ملغاط؟ جيبوا أصل المنفعة من الخمر معتبرة ولا ملغاط؟ ملغاط. وهي لو كانت معتبرة ما قال له ولوهم بيعها. المنفعة في هذا فيها في المنفعة هنا ملغاط وليست معتبرة. مثال ذلك رجل يعشق امرأة ويقول إن عشت دون، تعرف أنت المحب لو بات ليلة من غير يسمع صوت من يحب يموت، صحيح ولا توافق ولا تخالف فتناقش؟ ها ما أسمعك، ما أسمع إلا ابتسامة عريضة، أريد أن أشم رائحة العاطفة عندك، صحيح ولا لا؟ مستحيل. إذا معنى ذلك هو يخشى التهمة هو عامة، فيقول إذن أنا لا أبيت ولا أستطيع حتى تفكيري مذاكرتي تقف، لابد أن أقول السلام عليكم كيف أنتم، أسمع بس عليكم السلام طمئن عليك ويغلق بل فقط نريد ذلك. فأقول هذه فيها منفعة ولا ما فيها منفعة؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها. إيش المنفعة؟ صاحب الود والعاطفة ما المنفعة في ذلك؟ ها؟ ما المنفعة في ذلك؟ قال الترويح. الترويح الترويح هو طبعا عدم إيلام القلب وأيضا سكون النفس وهدوء العين صحيح ولا لا؟ وأيضا اتزان الرأس. كل هذه منفعة وهذه منافع كلها ملغاط ملغاط لأنها وسيلة لإيش؟ لشيء جاء الشرع بتحريم. فلذلك نقول هناك منافع لكن منافع المصالح هذه جاءت يلغيها الشرع ألغاها الشرع منافع ألغاها الشرع. مثال ذلك أيضا الربا. الربا فيه منفعة ولا ما فيه منفعة؟ وين المنفعة عبد الفتاح؟ فين منفعة الربا؟ مع مين؟ بين لي زيادة المال. أي مال يزيد؟ الربا زيادة. المرابي يزيد ماله. المرابي يزيد ماله. لكن هنا هذه المصلحة بالنسبة للمفسدة العظيمة الموجودة فإنها لا تعتبر. وين المفاسد؟ المفسدة الأولى الظلم الذي يقع بين الناس. هذا يزيد وهو يركب عليه على أظهر الناس وأكتاف الناس يعطيه والآخر يكد ويتعب ويعطيه زيادة وهذا جالس يمد رجليه يأخذ زيادة المال. كل هذا أعمال البنوك بيفعلون ذلك. والمفسدة الثانية هي والله عصب وعطب الاقتصاد في الربا. كل اقتصاد مهدوم هو الذي اعتمد على الربا لأمرين. الأمر الأمر القدري الأول والأمر الثاني حتى المادي الموجود. الأمر القدري قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك أن النبي قال دعنا الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. درهم واحد ربا أشد من 36 زنية موقوف مرفوع ومرفوع ضعيف. فإذا الربا قدرا الله تعالى يحاربه. إذا لا بركة فيه. لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا يعني مهما عظم يعني فهو إلى قل. حديث ابن مسعود الربا إلى قل مهما عظم وكثر فهو إلى قل. لذلك ترى النظر جل وعلا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيش؟ لفتحنا عليهم كثرنا ولا قال لفتحنا عليهم بركات. فكل شيء منزوع البركة لا خير فيه لا خير فيه. الأمر الثاني أنه مدعاة للبطالة. أي طبقة مع مال أو جالس يمد رجلي يبحث عنه ويدع الناس سخرة له ويأخذ المال دون أدنى عنه. فهذه وإن كان فيها منفعة لصاحب المال تزيد ماله لكنها المفاسد فيها عظيمة جدا. لذلك صارت ملغات لا, لا, لا عبرة فيها. صارت ملغات لا عبرة فيها بحال من الأحوال. أما الثالثة فهي المرسلة وهي التي نتكلم عنها. المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يأتي الشرع بإلغائها ولا باعتبارها. بعض العلماء يعني يقولون بأن المصلحة المرسلة هذه أعظم ما يستدل به على النوازل والمستجدات وهذا صحيح. يعني إذا أردت أن تعرف الدليل الشرعي على مسائل كثيرة من النوازل لابد أن تكون متقنا لمقاصد الشريعة. والكلام عن المصالح والمفاسد المصالح المرسلة في كثير من النوازل والمستجدات. لذلك الإمام الشافعي وإن كان لا يقول بها لكنه في حقيقة الأمر يطبقها ويعمل بها. هو الذي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. فيعلمها بهذا الطريق بطريق الاستنباط بطريق المقاصد بطريق النظر إلى المصالح. إذن اختلف العلماء في مسألة المصلحة المرسلة هي دليل يؤخذ به ويحتج به أم لا. الجمهور جماهير العلماء الحنابلة والمالكية والأحناف يقولون بالمصلحة والأخذ بالمصلحة المرسلة. وبعض الشافعية يقولون ذلك لكن الشافعي يقول لا يؤخذ بالمصلحة المرسلة. وإن كان كما قال ابن ذخريب قال الكل يأخذ بها وإن رفضها تأصيلا البعض لكن عند التطبيق الجميع يأخذون بالمصالح المرسلة. والأدلة صراحة على الأخذ بالمصالح المرسلة كثيرة. منها أن نصوص الشرع بأسرها جاءت تظهر أن الأحكام لنتاج معين لمقصد معين وهو تحقيق المنافع للناس وتقليل المفاسد وضرء هذه المفاسد عليهم. كل الأحكام التي تراها شرعية هي لتحقيق أغلب المصالح للناس وضرء أغلب المفاسد عن الناس. كما قلنا يسألونك عن الخمر والميسر، طب القمار بما فيه أيضا القمار نفس الأمر، ذلك كل بيع دخل فيه مقامرة لا يجوز، والمقامرة هي أصل كما قال العلماء المقامرة أصلها أن يدخل المرء في مخاطرة فيها غنم أو غرب. وقال بعضهم كابن سيرين مثلا القمار هو أن يربح الربح الكثير بالتكلفة القليلة، هذا نوع من القمار. لكن هي الغنم والغرب، لما تدخل في مخاطرة الغنم والغرب هذه هي المقامرة، هذه المقامرة. الميسر هنا فيه منفع، لأن المقامر لما يقامر مع عشرة ويربح هو والجميع يخسرون، كم جني دخل الآن؟ نعم، فيربحون يربح هو ويخسرون هو، فيتعالى عليهم مثل الربا. لذلك قامه الله رعاه بالخمر هو أشد من الخمر. ففيه بعض المنافع لكن مفاسده عظيمة، لذلك جاء الشرع بإلغائها. يبقى إذا النصوص الشرع جاءت تبين المصالح وتبين المفاسد. أيضا من الأدلة على ذلك إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة ظهر جليا في مثل معين من المصالح، مثل ممتاز جمع القرآن. جمع القرآن أولا لما جاء حذيفة وقال عمر الخطاب أرأيت قد استحر القتل في أصحاب محمد في اليمامة، صحيح؟ إني أخشى، لأن القتل الاستحر استحر في القراء، إني أخشى على على على ما حفظ القرآن. طبعا لا تخشى إن نحن نزلنا الذكر، وهذا من الأسباب التي سببها الله جل وعلا لحفظ القرآن. فقال عمر وكيف نفعل شيئا لم يفعل، عجبا والله عجبا على هؤلاء. قال وكيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة والله إنه لخير وإني لأخشى قد استحر القتل في القراء. فعمر لما سمع منه هذا وقال والله إنه لخير تمهل فاقتنع وقنع بكلام حذيفة، فذهب لمن؟ لأبي بكر. فقال أبي بكر أرأيت قد استحر القتل في القراء في اليمامة، إن نرى بجمع القرآن. فارتعد الفارس وقال وكيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله، الله أكبر الله أكبر. أرأيتم هؤلاء الوقافون مع سيدنا صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى أن يتعدى يتجاوز الحد. لذلك كان فضل أبي بكر على عمر ظهر جليا في صومالي. فضل أبي بكر ظهر جليا على عمر في موقف ممتاز لكنه سابق له. عبد الفتاح ايش قلت؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم هي جيد لكن سابق له. استاذ انس عراسي هو في المنطقه دي كان سيدنا عمر يعني مثل قلت سيدنا صلى الله عليه وسلم عيوني لكم احسن الله عليك لكن ليس هو. هل انتم لا لا ها جيد، هي إجابة جيدة لكن ليس هو المبتسم. ها نعم شدة اتباع السنة هذا مجملا أريد التفصيل لكن ممتاز. أرأيت شوف ما في مرض الآن، في ابتسامة عريضة وإجابات ومشاركات. عبد الفتاح دعوا صاحبي لا من الذي قال ممتاز في صلح حديبية، صلح حديبية عندما قال ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله ولن يخذلني الله. فقال أستميل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا. فقال له أبو بكر إلزم غرسه هو رسول الله ولن يخذله. نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فذلكم كانوا أتبع الناس لسنه. وهو عند موته ماذا قال؟ قال وإني صحبت رسول الله وكان عني راض وما مات عني إلا راض وإني سمعت وأطعت وإني صحبت أبو بكر وسمعت له وأطعت. انظر فكأنه يقول على نهج صاحبي. وعمر نفسه ما سار بسير النبي صلى الله عليه وسلم وسير أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قال عمر كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. وقال عمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما جلس اقتنع فقال نجمع القرآن، فجمع القرآن. لكن ما المخرج؟ مع أن في بادئ الأمر كلامهم صحيح، هذا لم يفعله الإنسان، بل الإنسان نهى عن ذلك. ولا أمر نهى عن الكتابة، هو ما قال بالجمع، قالوا كيف نفعل الأمر لم يفعله رسول الله وقد فعلوا. الآن هم قد خرجوا عن السنة أم هم مع السنة؟ هذا سؤال، هم هذا سؤال. طبعا مع السنة، هو إجابة أي أحد لابد يكون مع السنة. إذن طيب ممتاز، مع السنة وجهوا لي هذا التوجيه. كيف عمر يقول لم نفعل، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، وأبو بكر يقول كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شوفوا أنا في أمثلة كثيرة، أنا سأعطي الأمثلة. أنا قلت أي علم في الأصول ممارسته هو إتقانه، فأعطي الأمثلة. فلو في وقت نفذ قول الصاحب أخذناه، ما في وقت يبقى قول الصاحب مع مفهوم المخالفة إن شاء الله يكون غدا حتى ننهي الأدلة المختلف فيه. في أصلا مقصد من مقاصد الشريعة قول الله عز وجل أنا ممتاز، هذا كلام جيد، توجيه جيد جدا، بس يحتاج تمحيص. فإن كان هناك من يدعي القرآن من الحفظ فوجب أصلا وجب عامة جيد، كلام جيد، يعني مقارب جدا للإجابة الصحيحة، لكن لسه تفضل. لا بس في الحديث الأول اللي هو مسلم لا لا لا لا تكتب القرآن في حديث الإسلام ذكر هو قال لا تكتب الحديث، لا تكتب الحديث، لكن هو أمر بكتابة القرآن، وده دليل من أدلة يستدلون به اللي هو ما كتابي ومكتوب. فلو ائتي بالحديث عشان نقول لك هو مرام بالكتاب، قال لا تكتب مع القرآن شيء. لما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم الذين يكتبون الكتاب مثل زيد بن ثابت. طب ايش تريدون انتم بكل هذا؟ تعرفون المسألة؟ تعرفون المسألة؟ جمع القرآن في كتاب واحد بحروفه، والحروف اللي هو كم قراءة؟ سبعة متواترة وثلاثة من حموس العاشر. شوف انت قراءة، شوف روحتها القراءات العشرية متواترة، هو الذي خالف بها الشوكاني قال سبعة والثلاثة ما جعلها متواترة، لكن جمهور العلماء يرونها انها عشرية، واخطأتم جميعا. ممتاز، خلاص فقت الآن، استيقظت. الحروف ليست هي القراءات، لغة العرب الحروف ليست هي القراءات، مفهوم؟ ولذلك ونزل سبعة أحرف تقول تثبتوا تبينوا، كلها من لغة العرب، مفهوم؟ طيب يبقى إذن هو قال نجمع القرآن بحروفه السبعة، عثمان زاد فجمعها جميعا على حرف واحد. ما هو الحرف اللبناني؟ لغة قريش، لأن الله قال نزلت بلغة قريش، إذا الجميع إذا اختلفتم فالخلاف يرجع إلى لغة قريش. هنا نقول أنه قد فعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بالكتاب، أمر بكتابة القرآن، ونهى عن كتابة الحديث حتى لا يختلط الحديث معه، فلما أمنوا ذلك أباح لهم كتابة الحديث. يبقى إذن هي سنة ولا غير سنة؟ لأن جمع القرآن ما معناه أنه سيكتبه، لذلك أوكل أبو بكر جمع القرآن لزيد بن ثابت، وذهب حتى نوم ما يعني هناك آية في المائدة قال فلم أجدها إلا يقول أخذت الورق والعظم ما وجد الآية إلا عند من؟ خزيمة بن ثابت. خزيمة بن ثابت اللي هو شهادة تعدل شهادة رجلين، وما ترك أحد من أصحاب محمد يعلم أنه يحفظ القرآن إلا وأتى به وكتب وجمع القرآن. فجمع القرآن هنا هل يقال بدعة؟ عامة أقول بالنسبة للمصالح المرسلة أغلبها في المعاملات و دون العبادات، في المعاملات والمباحات دون العبادات، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، لا يوجد فيها المقاصد فيها نفسها، مفهوم؟ إلا في بعض الأحكام. ولذلك نضرب أمثلة كثيرة على مسائل المصالح، من هذه المسائل الأمثلة على المصالح كما قلنا جمع القرآن كما جاء أبو بكر وجمع عثمان بن عفان الجميع على حرف واحد. أيضا إعجام القرآن كان من باب المصالح. تعلمون أن القرآن في في في زمانه يعني حتى في زمان الحجاج كان القرآن في زمانه غير إيش؟ غير منقوط، ولذلك قد يقرؤها تبينوا، قد يقرؤها تثبتوا. فهو القرآن إعجام القرآن، إعجام القرآن معناه إزالة النقط. أنا إذا وضع النقط، إزالة الإعجام فيه، فهو يضعون النقط. تعرفون من فعل ذلك؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني له ما له من الخير في فيه. وطبعا نصر هذا الحجاج الفاسق نصر للأهل الإسلام كان على ذلك، الفتوحات كثيرة كانت على هذا الظالم الغاشم، كان ينصر دين الله جل وعلا، كان ينصر دين الله جل في علا. الغلط المقصود بأن هذه أيضا من المصالح المرسلة. يمكن أن نقول في وهذه مسألة وإن كانت مسألة يعني ليست في عمق العبادات، لكنها للعبادات الذي يعطس يقول ماذا يرحمكم الله. فإذا أقول أنها خاصة بالعبادات، لأن القراءة عبادة، فهو يسهل العبادة. فإذا هو الآن دخلت في العبادات لكن دخلت من بعد. أيضا من ذلك وضع الخطوط يعني في المسجد، طبعا بعضهم يقول بدعة، صحيح، والحق أن هذه الخطوط أو هذا الخيط نفسه يمكن أن يكون من باب المصالح المرسلة حتى يستقيم الصف. ممتاز، لأن هنا مقصد عظيم، والمقصد هو إيش؟ استقامة الصف. استو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوى النبي صلى الله عليه وسلم صفوف كأنه يسوي القداح الكؤوس، فلما استدار يكبر بطرف عيني لمح صدر رجل متقدم. مش رجل متقدم، انت الان شغال واحد ورا واحد قدام، ولا لا انا ساجن مما ارى في المساجد. في المصلى انا بصلي يعني في ثلاثه واقفين في الوسط، واثنين واقفين على جنب هنا، وناس هنا. ماذا يفعلون هؤلاء؟ اريد ان افهم ماذا يفعلون، ما ايش هذا، من وين اتوا بهذا الكلام؟ هو هي المساله كل واحد على مزاجه، والله ما واقف بجنبك باي شيء، عاقف هنا يعني عاقف هنا. هكذا والنسان يقول استفوا كما تستف الملائكة عند ربها. فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي، ولد صدر رجل متقدم فاستدار ولم يكبر، فرد صدره حتى يستوي. ولذلك قال كعب، كان كل واحد منا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. استواء كاستواء الملائكة يغفر لكم. ولذلك بالاستواء سد الفرج، وسد الفرج سنة، بل هي واجبة عند ابن حزم وعند بعض المحققين، لأن الإنسان قال من سد فرجه رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. فقالوا هذا الخط يمكن أن يكون من المصالح المرسلة، ولا يكون من إيش؟ من البدع، ولا يكون من البدع. ممتاز، مأخذ الذين قالوا بأن هذا يعني من البدع، ويقول أقل أنه سيجعل الإمام يركن إلى الخط ويصلي. فنقول لا، نقول للإمام اتق الله واستنى بالسنة. تعرفون عمر الخطاب كان ينزل على المنبر في الخطبة ليصلي بالناس، فيقص يسوي من أمامه، ثم لا يستدل ليصلي حتى يوكل رجلا إلى آخر الصفوف، يقول له تعال استوت الصفوف ولا ما استوت، يعني يوكل رجلا لاستواء الصفوف في الخارج في آخر الصفوف، فيأتي الرجل يقول يا أمير المؤمنين استوت الصفوف، فيستدل فيصلي. فنقول للإمام أنت الآن الصلاة معلقة بك، منوطة بك، فعليك أن تسوي الصفوف، وهذا يساعدك، هذا يساعدك. تعرفون أنا في دبي جيت أصلي، ويعني وأنا أصلي ما أستطيع أنا أصلي أفعل ذلك، أروح أقول أستوي وأنا أخذ بأيديهم أسوي الصفوف. فقط أسوة بعمر وبعثمان، فرجل كبير من الكبار لا يقبلون ذلك، الكبار يعني خلاص تأصلوا. قال لي قف. قلت له ماذا؟ قال ماذا ترانا؟ قلت له أراكم بشر. قال نحن غنم عندك، أنت تسوي الغنم، هذا يمين هذا يسار، فأنا ما أدري هو الرجل. طب تسوي غنم أنت؟ تسوي غنم؟ فقلت له لا والله ما أسوي غنم، أنا أسوي بشر. قالوا ماذا تفعل؟ قلت أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس لما يسمعون كلام أنا دائما أفعل ذلك، أصدر الباب بقال رسول الله عشان ما أحد يتنطع، لأن اللي يتنطع أقول له لا ترد عليه، المسألة عندي. حتى في مسألة يعني كانت كنت في موقف معين، موقف لا أحسد عليه، فقيل لي أنت قلت كذا؟ قلت لا. قال والشيوخ بيكذبوا. قلت أنا لم أقل. النبي اللي قال فأسقط في يدي ما استطاع يرد علي، تركني ومشي. يعني أراد يشتد علي في أمر كده معين، قال أنت قلت كذا؟ قلت لا أنا ما أقول بهذا، النبي هو الذي قال. فهو بين أمرين، إما أن يقبل وإما أن يكفر أمامه. فهو فآثر السكوت وأخذ ومشى وانتهى الأمر. ليش هكذا أنت الآن كلما تكون راسخ؟ لذلك قيل لي ما تتكلمش بأي دليل، ما تتكلمش بأي دليل. طب ما كانش أي دليل، نحن لا ندين الله إلا بإيش؟ إلا بالدليل. الدليل هو أهم شيء، الدليل هو رأس مال الإنسان. لأنك عند ربك لا تفعلها، حتى وإن كنت مخطئا فأنت أمام ربك إيش؟ معذور. فأنت دائر بين أجرين وبين أجر في هذا الباب. مثلا حقا الكتابة كانت موجود. نعم. إغلاق الميلات التجارية وقت الصلاة هل يعتبر من مصالح المنسوب؟ اصبر، هذه مسألة خليها في سؤالك بعدها. ده مش مصالح مرسلة، دي واجبة، واجبة إلا على النساء. يبقى ففقط متاجر النساء واللائي يبيعن النساء، هذه فقط اللي يقال فيها. ليه؟ لأن المرأة لا يجب عليها الجمعة، المرأة لا يجب عليها الجمعة. ها؟ لا تكلم عن صلاة الجمعة. طب خلينا نتكلم في هذا الباب، بس نضرب الأمثلة ونتكلم في هذا الباب. ليس عن صلاة الجمعة، صلاة الأخرى. لا، صلاة الأخرى بابها مفتوح. نتكلم عن الجمعة، أنه واجب عليها الجمعة. الجمعة واجب، واجب، واجب الذهاب إليها. أما صلاة الفروض، صلاة الجماعة، الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة يقولون بأنها سنة ليست بواجب. الراجح ليش تقول الراجح عندي أنا أدين الله بأنها فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. لا، ما يجوز، لا ولا يجوز الفرض عليهم بذلك. يقول للنساء أنهم لا يلزم أن يلدوا أن يلدوا بالنسبة. عمر قال لا يلزم أن يلزم. عمر أصلا ما استطاع يفعل ذلك مع امرأته. ده امرأته جاءت فرآها فقال إلى أين؟ وعمر كان غيورا، قالت أذهب إلى المسجد. تمنعني؟ من هذا الذي يقول له ذلك؟ اللي الشيطان بيسبق فجر غير فجر. تمنعني؟ قال لا، ولكني أكره ذلك. فإن قالت اكره كما تكره. تمنعني؟ قالت لا. قال إذن أذهب إلى المسجد. وهو تذهب إلى المسجد. فابن عمر أخذها في اليوم التالي. قالت تذهبين وتعلمين أن عمر يبغض إيش أو يكره ذلك. قال فقالت له ما لك ولهذا؟ أتمنعني أنت؟ قال لا. ما خلاص الدليل معه. لما عرى بعض أبناء ابن الزبير امرأته كانت جميلة وكانت تذهب إلى المسجد، قال لها لا تذهب. قالت تمنعني؟ قال لا أمنعك، قد قال صلى الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن هذا الرجل ما كان سهلا يعني، تركها تذهب، وكانت تذهب في الليل. فاختبأ خلف شجرة فغمزها وهي ذهب المسجد. فلما جاء في ليلة وجدها تبكي، قال ما بكي؟ قالت فسد الناس لن أذهب إلى المسجد مرة أخرى. فهو كان ذكيا، فعل ذلك حتى تذهب ولا يكون قد وقع في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. من أيضا من العلامات أو قل من أدل على ذلك إمضاء الطلاق ثلاثا. إمضاء الطلاق ثلاثا أيضا قد يكون من باب المصالح المرسلة، لأن فيها مقاصد. الإمام عمر الخطاب نظر قال إن الله جعل للناس أنات في هذه المسألة، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان. فقال له أنات، أنه يعني يروث الأمر قبل أن يطلق. فوجد الناس قد تتابعوا وتتايعوا، يعني هلكوا تتابعوا. فقالوا طالق بالثلاثة، طالق بالثلاثمائة. ومن سعود جاء الرجل قال طلقت امرأتي، ابن عباس طلقت امرأتي 100 مرة. قال بانت منك بينونة كبرى بثلاث وعصيت الله 97 مرة. انظر، فإذا هو قال لما تتابع الناس في التفريط في مسألة لهم فيها أنات، قال من المصلحة أن أجدد عليهم، فبالشدة يخشون على أنفسهم أن يفارق المرأة التي يحبها. فكانت أيضا هذه من باب النظر إلى المقاصد. وقلنا المصلحة نابعة عن عن المقاصد فيكون إمضاء الطلاق ثلاثا من باب السياسة الشرعية التي فعلها عمر الخطاب إلا نقل بأن الدليل صار إجماعا عن الصحابة فتكون من باب المصلحة السياسة الشرعية التي فيها تحقيق المنفعة والمصلحة حتى يحرص الناس على بيوتهم. من ذلك أيضا فرض الضرائب على الكفرة إذا دخلوا عند أهل الإسلام من المتجر هذه من باب المصلحة أن تفرض عليه ضريبة لأنه يدخل لبلاد المسلمين ينتفع منها فلا بد لأهل الإسلام أن ينتفعوا منهم ولذلك ضرب عليهم من عمر الخطاب وكان هذا من عمر الخطاب من باب التحقيق المصلحة تحقيق المنافع للأمة الإسلامية فهو يقول ضرب يعني فرض الضرائب عليهم إذا دخلوا للتجارة وللمنافع هم ينتفعون نعم ينتفعون نحن لا نحارب الحجر واسعا ولا يظلمون وهم يحرصون عندما دخلوا إذا دخلوا بلدك بأمان فلا بد أن تؤمنهم في بأموالهم وتؤمنهم في أعراضهم وتؤمنهم في دمائهم ولو دخلت عندهم في بلادهم بلاد الكفر بتأشيرة فقد أخذت منهم أمانا وأعطيتهم الأمان لذلك هؤلاء الضلال أهل الفكر الضال حقا عندما يدخلون بلاد الكفر مثلا أو يقتلون أو يفجرون هذا ضلال في الفكر الإسلام بريء من ذلك هذا ضلال في الفكر وهذه خيانة للأمانة وليس المسلم بخوان شوف الله تعالى إيش يقول يعني هو وصف نفسه قال يمكرون يمكر الله يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله يستهزئ بهم لكن عند الخيانة قال فقد خانوا الله من قبل فإيش فأمكن منهم ما قال خانهم لأن الخيانة نقص من كل وجه فلا يجوز هذه خيانة لا يجوز في حال من الأحوال من دخل بأمان حتى لو في بلاد أكفر أهل الأرض لا يجوز إلا أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لا يجوز يعني كان في رجل باكستاني في وأنا في دبي كان بيقول عجيب يذهب إلى بلاد الكفر يقع على نسائهم فقيل له ماذا تفعل هذا حرام قال ليس بحرام هم يفعلون ذلك فأنا أنتقم منهم إحنا هم يفعلون ذلك لما صلى بلاد المسلمين ولا نعمل انتقام جاء على الهواش منذ هذا الفقه فأنا أنتقم منه في ذلك فهذا غباء مركب إذا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أدي الأمانة لمن ثمن ولا تخن من خانك أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فالمسألة هنا في هذا الباب تعرف المصلحة فيها والمنافع وهذه من باب المقاصد لا يعلمها إلا قليل من العلماء فرض الضرائب عليهم بالانتفاع هم ينتفعون ونحن ننتفع هذا من باب المصلحة هذا من باب المصلحة تسليط المال عليهم وهم أعطوا الأمان أن يعطوا المال للمسلمين هذا من باب المصلحة أيضا إنشاء الأسواق بل والبنوك من باب المصالح المرسلة إنشاء الأسواق يعني أسواق البيوع أسواق البيع كأيش المولات من المولات أنا أقصد البورصة البورصة البورصة أسواق مالية هي الآن هي من المصلحة لكن إن انضبطت بالضوابط شرعية وإلا فالبورصة فيها الغش والسمين وأغلبها حرام لأن أغلبها صرف دون تقابض كل أكثرها ربا لكن إنشاءها من باب المصلحة إنشاء البنوك كثير من المعاملات بأنها لا يمكن الخطاب الضمان هذا لا تستطيع أنت أصلا تتبادل التجارة بين بلد وبلد إلا بهذه الوسيطة فلو انضبطت بالضابط الشرعي هذه من باب المصلحة يجوز لذلك هم يقولون البديل المصارف الإسلامية ليتهم فعلوها حقا مصارف إيش إسلامية لكنها عارية عن الضوابط الإسلامية إيش اللي بيفعلون هم يبحثون عن شذوذات المذاهب ويلصقونها من أجل أن يقولون هذه إسلامية يعني مصارف إسلامية لو انضبطت بالضوابط الإسلامية فلا نعمة ما تكون المصارف الإسلامية هذا أيضا من باب المصالح المرسلة هذه من باب المصالح المرسلة من باب المصالح أيضا إيجاب كتابة الدين أو إيجاب من ولي الأمر يعني أو إيجاب كتابة عقد النكاح مثلا يعني هو يجوز أنه أصلا لو جاء الرجل قال زوجتك ابنتي البكر يقول قبلتها انتهى لكن لو ولي الأمر أوجب الكتابة فإيجاب هذا من باب المصالح من باب المصالح لأنها فيها منفعة مقصودة في هذا الباب، وايضا الحفظ حفاظ على الاموال. ايضا من ذلك من المصالح انشاء الكليات والجامعات، مع ان هذا لم يكن ما. ابو بكر تخرج من اي جامعه؟ ابن عباس تخرج من اي جامعه؟ انشاء الجامعات هذا اسمها تقنين، هذه تقنين اوقات الدراسه، اللي هو اسمه التدريج، انت تتدرج في الدراسه حتى تصل الى المنتهى وتتقن العلم. هذا من باب المصالح. انشاء الكتاتيب لتحفيظ القران، هذا من باب المصالح، كلها من باب المصالح. والمصالح هنا التي كما قلنا نتاجها المنفعه الواصله الى اهل الاسلام، لان هذه مساله المصلحه المرسله. اما قول الصاحب فيهيئ الي الوجوه تقول بانه طيب انتهي بس. قد يكون من المصلحه المرسله عدم الاجابه على اسئله طلبه العلم. عدم الاجابه على اسئله طلبه العلم. مالك خلاص عيد. قد يكون من باب المصالح عدم الاجابه على اسئله طلبه العلم. ما زلت تفكر؟ فهمت ولا ما فهمت؟ لكنك منكر، ما تنكر، لان هذا تشويش. كل يعني كل اخر يطلع يتكلم تشويش. قلت لكم قبل ذلك ان عبد الرحمن بن مهدي الغى بثا شهرا، صح ولا لا؟ عندما جلس يقول حدثني فلان، فرجل رجل كعبد الفتاح كده بيبتسم، قال احدث بحديث النبي وتبتسم، لا حدثتكم شهرا، وسبه وتركهم ومشى. هذا اماته لهم. اما انتم بارك يا جامع جزا الله خيرا، ارحنا وارح نفسك شهرا. عند اختبار الشهاده الحدث حتى احمد طالب العلم الماجستير قال يا جماعه خلوها يوم ويوم. طب يومين ويوم، المهم بس ريحونا. ما انا ما اقبل هذا. طالب العلم الان خلاص لابد ان يقتل نفسه طلبا، لان الامه تحتاجه. انتهى، الامه تحتاجه خلاص. هو الان الامه مرهونه به، هو بينه وبين نفسه، بين نفسي بقى في العبادات وفي غير العبادات، لكن الامه مرهونه به. لابد ان يعلم ما صار على كاهلي. تحسبون انكم في دعه وسرور، انتم صار لزاما عليكم طلب العلم. نعم الله اكبر، الله اكبر على التفصيل يا استاذ يا دكتور. نعم نعم، من صار على خط الطلب صار فرض. ياسم من تراجع. يعني انتم الان بين اجل واثم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي وتركه فليس مني، ويتجع على طلب العلم. نسال الله تعالى ان يثبت لنا دخل المحيين ابدا، صلى الله عليه وسلم انفعنا وانفعنا ما علمنا. طيب قول الصاحب مفهوم المخالفه يكون في الدرس القادم. تفضل. شيخ الان بعض الناس يقول يفتحون مخاوض المصالح وكذا، بعض حتى وصل قال طاغوت المصلحه. الحق اننا قلنا ان ميزان العدل لا غلو ولا جفو. المصلحه حقا معتبره، لكن ليست المصلحه التي تقف امام النصوص. فلذلك لما ترى واحد يتنازل عن الثوابت ويقول من باب المصلحه، قلنا له كذبت. لما تاتي لمساله خاصه بالتوحيد مثلا، او خاصه بالاعتقاد، وتقول المصلحه جعلتني او اهد الطرف عنها او لا اجعلها رئيسيه، نقول له انت الان ليست مصلحه، ده ام المفسده الان. فمسألة المصلحة قلنا أن المصلحة هي في باب النوازل التي لم يأتي فيها إيش؟ النص، فتكون هنا المصلحة. وأيضا مع اعتبار أصول الشرع، مفهوم؟ وإلا يعني تعلمون المسائل التي حدثت في الساحة الآن، وتتكلم يقول لك المصلحة إذا ضيعت الدين. فلا بد من ضوابط للتعامل مع المصلحة، وليس أي أحد يتكلم في المصالح. مسألة المقاصد والمصالح لا يتكلم فيها أي أحد. إحنا عايشين في عصر الشاطبيين، تعرفونهم؟ كل واحد طالع يقول لك ومقاصد الشريعة، شاطبي هو، ولا أفهم. وأبرع من تكلم في المقاصد هو الشاطبي، ولا نجد شاطبيا في هذا العصر. لابد أن ينقدح في ذهني فراسة وذكاء مع تضلع في العلم، ولا أرى أحدا في الساحة فيه هذه الصفات. سامحوني، ليس تنطعا، وجربوا تجد. نعم. العلاج بمحاربة الدكتور. العجب محرم ليس من المصلحة، مفسدة. وبين مفسدته النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا تتداووا بحرام، نهي جاء. إذا هذه من فعل الغلط. نعم. وإذا نظرنا إلى أكل المحرم، ماذا كيف أكل المحرم ليس دواء، أكل المحرم جاء على وفق تقدر بقدرها. نعم. لذلك قال غير باغ ولا والعالي. ذلك العلماء يقولون إن كان سد الرمق يكون هكذا فزاد سنتي واحد هكذا أثم بذلك، أكل حرام. على قول الشافعي، على قول الأئمة الأربعة، لا لا لا، قال تزود غير الطعام، افهم. يقول بالتزود، يقول فإن خشي في الطريق الهلكة ويعلم أنه لا يجد مثله فليحمله معه، هذا غير الأكل. نتكلم من أهل ما يأكل من حرام، لا يأكل إلا قدر سد الرمق. دكتورة، النقطة دي يعني تبينها هي إذا كان هو أبيح الطعام لأجل حفظ النفس. نعم، أبيح الأكل من الحرام. نعم. لأجل حفظ النفس فقط. نعم. وإذا تركنا المريض ولم نجد له علاجا فهنا أهلكنا النفس. شوف أنا أقول لك شيء. نعم. بارك الله فيك والله العظيم، لأنك فتحت لي أفاق جيدة جدا. هذا القياس قياس بديع. لما قلنا أباح الشرع الميتة، والميتة قد تضر بالبدن. نعم. من أجل حفظ النفس، صح؟ نعم. طيب ما هو أيضا النفس ستهلك إن لم تأخذ هذا الدواء الذي فيه إيه؟ حرام، والميتة حرام، بل ميتة نادي سواء الآن، صحيح ولا لا؟ إذن لا فارق بينهما فيكون قياسا وإلحاق. الرد عليه من وجهه، الوجه الأول هذا قياس صادم نصا، وكل قياس صادم نصا فهو فاسد لاعتبار، فاسد لاعتبار. هذا قياس صادم نصا، وش النص؟ لا تتداووا بحرام. طيب التوجيه الثاني وهو المهم بقى، ما الفارق بين الخمر المحرمة هي تأخذ للدواء وبينها هي تأخذ لدفع الغصة؟ تعلمون أن باتفاق بالإجماع أنه لو غص الرجل وكاد يموت وما عنده ماء إلا الخمر فليدفعها بالخمر. فما الفرق؟ اسمع عشان تفهم تستفيد. فما الفرق بينهما؟ هي هنا محرمة، القياس واحد. قلنا لا، قد قلنا مسألة القاعدة المهمة جدا، إذا جاءت الإباحة إذا أباح شرعا رفع الضرر قدرا، وإذا حرم شرعا نازل الضرر قدرا. فهمت؟ يبقى عند الميت قد أباح شرعا يبقى الضرر المخوف منه إيش؟ مرفوع قدرا. وأما في التداوي لا، ده الشرع جاء قد حرم يبقى الضرر يقع قدرا. أرأيت الفارق الجوهري؟ إذن مع أن في ظاهر القياس قياس صحيح، لكنه صادم نصا بل وخالف الجوهر، وهو قياس مع الفارق. فهمت؟ شوف أقطع ذراعي لو في واحد فهم. فهمتم؟ فهمت؟ أبقيه أقطعه، تريد أقطعه؟ أبقيه. طيب أنا بتكلم على الغالب، أنت نادر والنادر لا حكم له. يعني يستدلون بمن قال يعني في من يقول بالعلاج بالمحرم يعني بالضرورة، هذا قد نظرت إلى بحث كان الدكتور رحمنا في الجامعة يعني تقول بهذا القول يستدلون ويخالف حديث أنس سلم الصريح. نعم. يقولون يستدلون بأبوال الإبل، أبوال الإبل، هذا كلام الشافعية. نعم. لأن كلام الشافعية قالوا أبوال الإبل نجسة، فقلنا لهم أخطأتم مرتين، أولا أبوال الإبل طاهرة، أبواب الإبل طاهرة. نعم. هذا أول شيء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن إما أن نقول أنه تضارب في قوله وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه، أو نقول أنتم الذين تضاربتم في فهمكم، والصحيح أنهم تضاربوا في فهمهم. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا محكما لا تتداووا أجيبه يا حرام، والنجس حرام، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم اشربوا من أبوالها وألبانها، فيقول لا تشربوا واشربوا يتناقض، يبقى المعنى التناقض في ذهنك أنت، قال لا تتداووا بحرام وكل نجس حرام، مفهوم ولا لا؟ لما قال اشربوا أبوال الإبل دل ذلك أنها ليست نجسة، فالحق أن أبوال الإبل طاهرة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون دليل آخر عن أبوال الإبل طاهرة؟ الأولانيين ما هو هو شبه بل إبل هو هو حبيبي. لما قدم الرجل لما قدم الناس من المدينة فاكتبوا المدينة هو هو هو حبيبي معهم معهم كلكم أحبائي في مكان واحد. شوفوا شوفوا الدليل الذي يمكن أن يستدل به أن أم سلمة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما أستطيع الطواف، قال طوفي خلف الناس فطافت على بعير خلف الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بسبح أو بغيره، طافت على البعير وطبعا كان في زحام شديد جدا عشان تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطافت على البعير. المدة التي تطوف بها على البعير طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. احتمالية أن يكون البعير لا يحتمل وممكن أصلا ترى يعني أنه قد يقضي حاجته وهو يسير، صحيح ولا لا؟ هذه معروفة في هذا الباب، ومع ذلك لم يحترز النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه قد طاف على بعير. لكن الحديث اللي يبين دكتور أن يستدلون به على نجاسة الإبل النهي على الصلاة في معاطل، ممتاز، نهى نسلم عن الصلاة في معاطل الإبل وأباح مرابط الغنم. نعم. عشان أبين لك أن هم مش الأخ يعني. نعم. نعم. جهلة يعني. ليش بقى الآن ما الفرق بين بول الإبل وبول الغنم عندهم عندنا في الشافعية؟ ما الفرق؟ أجيبه. لا تفقهون، لا فرق، هذا نجس وهذا نجس. طب النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابط الغنم، يبقى إذن العلة ليست إيش؟ النجاسة. ولذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن العلة، ها؟ قال هي خلقت مما خلق منه الشيطان، فيها خفة، لو غضبت الإبل ممكن تأكل الرجل تقتله، معروف ممكن تقتله، لذلك حرج أن يصلي في مواطن الإبل. يبقى العلة ليست النجاسة لأنه أباح الصلاة في مرابط الغنم، وأنتم تقولون بأن أبوال الغنم أيضا كأبوال الإبل لأنها نجسة. طب كيف أباحها؟ يبقى إذن الإباحة هنا والمنع ليس لإيه؟ لعلة النجاسة، ده لعلة أخرى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها خلقت مما خلق منه الجاهل. نعم. حديث رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني، لكن هذه إيش؟ قال ائتني بأحجار ثلاث، فأتاه بحجرين ثم أتاه بروس في مسند أحمد في الزيادة كانت روسة حمار. هم يستدلون بالذي في الصحيح وفي السنن أنه قال فأتني بثلاث أحجار، فأتاه بحجرين روسة، فقال في الروسة قال إيش؟ قال إنها رجس، ألقاها وقال أتني بثالث إنها رجس، فقالوا هنا الآن روس البهائم نجس لأنه قال إنها رجس. قلنا لا، الزيادة في مسند أحمد، نعم الزيادة في مسند أحمد جاءت يا روس إيش؟ حمار. فدل ذلك على أنه ليس على ما تستدلون به. دكتور في بيع المرابحة ومشابهته للمقامرة من حيث الغرم والغرم، بيع المرابحة الإشكال فيه إشكال كبير جدا أنه بيع عصوري. نعم. ولكن بيع المرابحة باتفاق أهل العلم هو صحيح، البيوعات ثلاثة. نعم. مرابحة مواضعة، ها؟ مساومة. لا مش مساومة، مقابلة اللي اسمها إيش؟ معارضة، نسيتون الثالثة، مقابلة نسيت الثالثة، المزايدة هي المرابحة، نسيت بنفس الثمن يعني، خلاص أنا نسيت المسمى لكن هي بنفس الثمن، مرابحة إنه يقول له أنا اشتريتها بعشر وأربح عليك درهمين باتفاق العلم قبل الجلوس، ومواضعة أن يبيعه برخص يقول اشتريته بعشر وأبيعه عليك بثمانية، والثالثة التي نسيت اسمها هي أن يبيعها بنفس الثمن، يقول بعته اشتريته بعشر ولا أريد ربحا فيها، هي بعشر لك، يكون مقايدة، المقابلة بالمقايدة. لكن أنا نسيت الاسم، هذا أنت بتبحث في العفريت الصغيرة على إيش؟ على الاسم؟ ابحث عنه، جزاك الله خير. إذن نقول باتفاق الأمة المرابحة تجوز، ما فيها شيء. طيب وهو ايش اللي بيحدث في المرابحه؟ انت تذهب الى البنك تقول اريد هذه السياره، طيب فيقول اذهب الى الوكاله، اذهب الوكاله بكام؟ ب50,000، يقول انا ابيع عليك ب70، اربح عليك 20. الصوره هنا صوره صحيحه، يعني هذه الصوره التي اتفق العلماء على انها صحيحه، لكن ماذا يفعل البنك؟ البنك لا يشتري، يقول لك اذهب تذهب، يتصل بالوكالة يعطيه السيارة وانا انا الفلوس عندنا عندي. صار البنك هنا ايش؟ ممول، مقرض ممول، هذا هو، وهي دي هذه وظيفة البنك، ممول لا يشتري. ولذلك انا بشترط بقول لا يذهب البنك عامل البنك، يشتريها وينقلها الى مكان البنك، وياتي المشتري الى البنك فيشتري منه ويعقد العقد ليصح لتصح المعامله. لا، وهذا لم يحدث، لا يحدث في كثير من المصادر. شيخ في مداخله، اذا كان البنك ليس امنا فخوفه من سرقه، اذا كان البنك غير امن لا يستطيع ملكيه تامه، يبقى انتهى الموضوع، لا يبقى لا يبيع، لا يبقى لا يجدر يبيع. لكن نحن نقول له المخرج لك في ذلك، اذهب الاداري اللي عندك العامل يذهب يشتري السياره، ياخذها يقودها ويذهب الى امام البنك ويقول للمشتري اكتب لي عند امام البنك، امام البنك، ويكتب له العقد ويبيع على اول العطار، انتهى، خرج من النماذج وخرج من انه قد قبض قبضا تاما. نعم، هذا هو. نعم، في مساله الاستئذان في الدخول الثلاثه، كان الاعتبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، الصحيح انه كان في اعتبار، نعم صحيح، هم خالف ذلك، وان كنت ادين الله بانه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، المساله دائره على النيه، والحديث فيه ضعف لكن نستانس به، انه قال لركانه لما طلق امراته البته فقال له ما اردت؟ قال والله ما اردت الا واحده، قال هي واحده، وانما العمل بالنيات انما كل امرئ ما نوى. يعني من الامثله التي جئتم بها المساله المنزله الضريبه، نعم، تقاربها تقاربها تقاربها، لأنها فرع عنها، الجزية أصل والضريبة فرع، مفهوم؟ في سؤال شيخ كنت لما تحدثت عن الصلاة فقلت أن الأئمة ثلاثة شبهوا أن أساس أنها سنة وليست الجماعة تقصد، نعم، والأدلة كالبحر. علماء المتأخرين فيما قال بوجوبها الصلاة، أنا مالك قال بوجوب؟ ما هو الدليل؟ ابن تيمية يقول بأنها واجبة في المسجد، يعني لو صلاها واجبة في الجامعة صلاة بطل. يقول شرط مساحة الصلاة أيضا. ما هي الأدلة التي اعتمدوا عليها؟ أدلة إيش بقى؟ الوجوب؟ الأدلة أدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال رسول الله يعني إني لا أستطيع أن أطل المسجد أعمى، قال له رخص له، ثم لما مر قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال إيش؟ أجب. ويستدلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود أنه قال وما كنا نرى أن المتخلف عنها إلا أنه منافق، منافق عليم، عليم النفاق. وقالوا فعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يعني هممت أن أمر رجل أن يحتطب حطبا وأمر آخر فليصلي بالناس ثم أذهب إلى أناس قد تخلفوا عن الجماعة أو قال عن جمعة والجماعات وأحرق عليهم بيوتهم. أدلة كثيرة قوية، لكن أدلة القوم الأفريق الثاني أدلة أقوى بكثير، من حديث الرسول صلاة الرجل في صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة، تفضل يبقى الاثنين إيش؟ لهم فضل وهناك أفضلية. وأيضا في أدلة كثيرة جدا، موسى الأشعري في حديث عن النبي قال من صلى في جماعة يعني فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة الفرد وحده في بيته، فجعل المسألة على الأفضلية. لما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا جالسا في المؤخرة، قال له لما لم تصلي معنا؟ ألست بمسلم؟ قال صليت في بيتي وفي رأي، قال صليت في رحلي، قال إن صليت في رحلك فدخلت المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معه تكن لك نافلة. أقر ممتاز، يبقى هنا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة جدا صراحة فيها. أما الحديث القوي حديث تسمع النداء فأجب، حديث منسوخ بحديث عتبان بن مالك. عتبان بن مالك قال يا رسول الله كنت إماما لقومي وهنا السيل، يعني حال السيل بيني وبينه وبين المسجد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال بيتي فصلي عندي اتخذه المصلى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطعام يا رسول الله؟ قال لا، يعني لا ابدع بالطعام، اين تريدني ان اصلي؟ قال هنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه بكر وصلى معه الناس، صلى الضحى، صلوا معه فاتخذها المصلي المصلى واقره النبي صلى الله عليه وسلم. راجح انها فرض. من؟ ها؟ عشان من أجل إخوة خلاص. يطبق المصالح وإن كان قال لا أخذ بها، يقول أنها ليست مشروعة. وإذا يقول ما المصالح؟ المصالح هذه ينقطع في ذهن مثلاً الاستحسان، كل واحد يقول والمصلحة زي كما قال أخونا المصلحة المصلحة، فقال المصلحة المصلحة أين ضابطها؟ لكن هو لما طبق طبق عن طريق القياس وعن طريق المقصد، مقصد الشريعة. فلذلك ما أقول هو الاختلاف عند العلماء المسمى مسألة التوسيع فيها، لأنه قال لو قلب المصلحة واسع فيها إذا لن تنضبط، وده اللي احنا عايشين في العصر اللي فيه الآن، كل واحد يدخل يضيع الدنيا وتقول له أنت الآن أنت ميعت العقيدة، أقول لك هذه المصلحة، المصلحة في الناس وخلاص ما انتهى الموضوع. نعم يعني يدخل يدخل يدخل يدخل على المديرة فيسلم عليها يا رجل سلمت عليها، مثل يقول لن يضرب، قال المصلحة اقتضت ذلك، لأنها لو أنا ما تعرفون هذا في الغرب، يقول ذلك في الغرب أصلا أصلا ترفض من العمل لو ما سلمتش على الأمورة يعني لا، وهي طبعا لابد بقى هذه المرأة الجميلة هذه التي مدت يدها وأنت لا تمد يديك، الحرب معلنة عليك، ليه السر؟ حكم بذلك حرام حبيبي، حكم بذلك لا يفعل الرجل، ولذلك هم يعتبرونه متشددا جدا او ما سلم. فالرجل بقى هنا الآن دخل بقى المسألة او الشافعي بقى يجنب هذا، تدخل فتمد يقول يا أخي المصلحة لا تكون متشددة، ما تنفر الناس من الإسلام حتى قبلها قبلة العصر، اعطف علي فترى أنك رجل طيب وترى أنكم مسلمين مخلصين وتقبل ذلك. هذه المصلحة الآن دخلت في مصالح أخرى تضيع الدين، لذلك الشافعي قال لا أعمل بالمصلحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.